يقول السائل: دار بيني وبين أحد الأشخاص نقاش ووصفني بأنني ملحد، ما تعليقكم على هذا؟ على كل حال، الإنسان إذا غضب قد يتكلم بالشيء الذي لا يعتقده، وهذا إذا كان مثلا غضب لله فقد يكون مأجورا، وإن كان مخطئ، وإن كان لا غضب للنفس أو لأمور الدنيا فهو آثم بما تكلم به، ويجب أن يتوب ويراجع نفسه. وإذا قال مثلا إنك ملحد أو إنك منافق أو كذا، ما هو معناها أنك واقع في ذلك، ولكن هو وقع في خطأ، يجب أن يستغفر.